السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن احنا هتكلم عن حاجة نطلع بره الكتاب اللي احنا كنا بنعرضه، خاصة الجزء اللي هيجي من الكتاب تقيل قوي، وانا كنت تعبان جدا امبارح. انا بعتذر ان انا ما طلعتش ولا نزلت، والله انا يعني تعبان شوية، بس يعني ما يمنعش صباح الليل. كان عشان اللي ما يعرفش الموضوع او ما تابعش الموضوع، امبارح بجملة يعني الحاجات اللي عماله تحصل غريبة في 2020، البنتاجون طلع 3 فيديوهات بيظهروا كائنات فضائية يو اف او ان ايدنتيفايد اوبجكت بيتلف في الفضاء كده، مش في الفضاء، في على الارض في السماء، والطيران عمل لها تراكينج اللي هو بيثبت الصورة عليها ويخلي متابع الجسم الفضائي ده هو طاير أو الجسم الغريب وهو طاير. فهو فعلا هو كأنها زي قرص أو حاجة كده موجودة طايرة، ثم بتتشقلب في الجو. 3 فيديوهات قصيرة طلعت، و يعني بنتاجون قال احنا كنا بنقول هل ديت يعني اتاكدنا ان دي حاجه مش كلاسفايد، يعني مش حاجه تستاهل ان احنا نخليها سريه، خلاص نطلعها واتفضلوا. يعني ديت ال3 فيديوهات، ديت الفيديوهات عباره عن ثواني قصيره مرفقه بصوت ال بصوت ال بتاع دوت المراقب الطيارين اللي بيراقبوا، وهم بيقولوا ان هم كانوا مارينز. نعيما على ايه؟ على ان انا حققت لحيتي يعني؟ لا يعني مش نعيما ولا حاجه يعني، عادي يعني. الامر بالنسبه لي ما بحبش حد يعلق علينا بايجاب ولا بسلب، يعني انا باخذ براي معين من اراء، انا شافعي وباخذ براي معين في الشافعيه وحاجات زي كده، لكن الامر اكبر بكتير من مجرد الراي الفقهي يعني. في مسائل كثيره داخله في الموضوع، وما بحبش يعني الكلام فيه اصلا، سواء لا يتقال ان حد حلق لحيته يتقال له نعيما، انا شايف ما يتقالش كده، ولا لا يهنأ، والجمهور اصلا على خلاف ذلك، ولا يوبخ يعني. معلش يعني انا عارف ان انت ممكن تزعل، بس انا بوضح امر، انا شايف ان الامر لا يوبخ ولا يلام ولا يتقال ولا يمدح يعني حاجه في الموضوع. نرجع تاني للقصة بتاعتنا، بنتكلم إن هم لقوا الـ البتاع دوت الأطباق الطايرة ديت أو الحاجات الطايرة ديت بتلف وبتدور، وصوروها فيديوهات وطلعوا الفيديوهات امبارح، والموضوع انتشر، طلع على سي إن إن، طلع على الجارديان البريطانية، طلع خلاص، طلع في كل حتة والفيديوهات موجودة. طيب احنا البعض، أنا شفت بعض الإخوة تحمسوا وكتبوا حاجات عن ان في ادله تاريخيه في هذا الامر. يمكن استاذ كريم عبد المجيد عمل حاجات فاجئتني انا شخصيا عن حاجات احداث مثل ذلك او شبيهه لذلك في الدوله العثمانيه، حدثت في الدوله العثمانيه قبل بقى ما حد يقدر يقول ايه دي حاجات متاثرين. يعني انت مثلا في ايه التهمه الاكبر لاي روايه هتروى في العصر الحالي عن مسألة إن طلعت كائنات فضائية؟ الاتهام الأول اللي هيظهر لك هو مسألة إن أنت ممكن تكون متأثر، حتى لو ظهرت لك حاجة غريبة، لو ظهر لك جن وأنت مثلا متأثر بالأفكار دي هتقول ده كائن فضائي. ليه؟ لأن أنت البنية العقلية والفكرية بتاعتك بتاخد إن دوت بتميل إلى هذا التفسير. تمام، لو ظهر كائن فضائي لحد في قريه شعبيه هيقول عليه جن، يعني انتوا فاهمين فكره التداول الرأي بيكون عامل ازاي. طيب لما يحصل ان انا اجيب حاجه في الدوله العثمانيه مثلا من قرنين او 3 قرون قبل اصلا بقى ما فكره الكائنات الفضائيه والخيال العلمي ده كله يطلع، والناس تلاقيها بتتكلم عن حاجات شبه كده او حاجات طائره او حاجات غريبه بتحصل وبتنزل وشبه انفجارات كان جايه من السماء وبتنزل، فلازم يبقى في ايه؟ تعيد تفكير في الامر، هل ايه ده كان ايه دوت يعني؟ انت التفسير الاقرب بالنسبه للبنيه العقليه لينا كمسلمين بشكل عام وكحاجات احنا نشأنا عليها، ان ممكن دي حاجات تكون من خوارق الجن ومن خوارق الشياطين، ممكن طبعا. لكن هو لو انت خدتها حد بيميل لتفسير اخر هيفسرها لا، ليه ما خوارق منه وخوارق شياطين؟ طب ما نشوفهاش دلوقتي. ما بيعملوش حاجات زي كده، فليه ما يكونش ده فعلا كائنات فضائية؟ والرد عليه هيكون ليه طيب ما بنشوفش برضه الحاجات بتاعت الكائنات الفضائية ديت، يعني ما بنشوفهاش كتير ليه؟ فأنا عايز أتكلم عن الفكرة بشكل عام. طبعا في أخ تاني، إخوة تانيين كانوا كتبوا قعدوا يقولوا يقطعوا بأن لا توجد، لا مش ممكن يبقى في حاجة شرعا اسمها كائن فضائي أو حاجات زي كده. طب احنا عايزين نناقش الفكره بشكل عام، ومن ناحيه الامكان الشرعي الاول، نبدا من ناحيه الامكان الشرعي. هل في حاجه عندنا في الشريعه تمنع ان في مخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى غير الانس والجن والملائكه واحنا مش عارفينها؟ يعني اظن عندنا البراق، عندنا حاجات، في حاجات ظهرت، هذه الاشياء لا نراها ولا نعرفها. ففي عندنا دليل فعلا من الشريعه ان في حاجه زي كده، ان في مخلوقات لربنا سبحانه وتعالى خارج تصنيف الجن، خارج تصنيف الحيوانات الاعاجم العجماء، وخارج الحيوانات اللي هي متعارف عليها، وخارج تصنيف الملائكه، وخارج تصنيف الانسان. عندنا ده دليل في الشريعه فعلا حاجه زي كده. طيب بس ناخد نطلع الأول إن ده نستدل بيه على إن وجود رقم واحد، وجود مخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى لا نعرفها، لا نعرفها، ده رقم واحد. فده يستدل بيه، لو حد بيؤيد هيستدل بيه على الإمكان، ما الذي يمنع أن تكون في على كواكب أخرى مخلوقات أخرى بشكل عام؟ وده حاجة ما انت تستغرب لها ليه؟ ما يمكن ما في فيروسات، في بكتيريا على كواكب تانية، يعني ان حاجة زي كده حتى لو مش موجود، لو مش قادر اثبتها دلوقتي، على الاقل ان الظروف اللي موجودة في كواكب اخرى يمكن ان تصنع مثل هذه الحياة. فامكانية وجود حياة او اشكال اخرى للحياة على كواكب اخرى، ده ما فيش حاجة فيها تخليك ان انت تستغرب قوي وتنتفض وتقول يعني مش ممكن. لا ممكن، من الناحية الشرعية ايه الامكان، ايه اللي يرفض حاجة زي كده؟ طيب هي المشكلة في ايه من الناحية الشرعية؟ المشكلة في الناحية ان انت من ناحية ان انت تقول مخلوقات عاقلة، مخلوقات عاقلة في كواكب اخرى. ده اول مشكلة، مخلوقات عاقلة في كواكب أخرى. هنا أنا دايماً ما بلاقي في حاجة ما حدش بيناقشها أبداً، إن هل المخلوقات العاقلة دي مكلفة؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المخلوقات كمان، ولا المخلوقات دي جاية مش عارفة أي حاجة عننا وجاية؟ خدوا بالكم النظرية بتاعت الكائنات الفضائية في الغرب قائمة على إن مفيش إله، لان ودي كانت نظريه عقيده في المسيحيه اصلا، فكره ان يعني هي جت ثوره على المسيحيه، ان كان في معتقد المسيحيه في بعض الاحيان او في بعض القرون هي مساله ان المخلوقات هي الموجوده في الارض القديمه. عشان كده لما اكتشفوا الاراضي الثانيه واكتشفوا كولومبوس اكتشف الامريكتين وحاجات زي كده، كان في الاول صدمه، يعني نقاش فلسفي ونقاش كبير قوي، ان حصل صدمه في الحضاره الغربيه وفي المسيحيه، ان ايه ده، هو في حد غيرنا؟ يعني اعتبروا ان دول الاول فضلوا هتلاقي اكتشفوا، هل هو ممكن اتعامل معاه؟ هل في اخر اصلا؟ وهل لو لقيت، وهل ده اتعامل معاه اساسا انه ده كائن عنده عقل ووعي ولا لا، او حاجات زي كده؟ القصه دي كانت موجوده. فبالتالي لما ظهرت العلمويه وانتشار الاديان العلمانيه في الغرب، بدات الفكره بتاعت اللي هي ايه، ان وجود او ثبوت وجود حياه في كواكب اخرى يبقى ضرب للدين وهدم للدين. ده عندهم بالنسبه لهم، دي حاجه بالنسبه لهم، احنا بالنسبه لنا احنا لا يؤثر فينا اي حاجه من زي كده. يعني انا برضو بستغرب ان البعض بيعتقد ده هدم للدين. لا، يؤثر فينا في ايه؟ حتى لو مش مكلفين التكليف بتاعنا احنا، انت مالك؟ انت مش هتحاسب ربنا او هتروح تقول لربنا انت ما عرفتنيش ليه يا حبيبي؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك ان انت تروح تقول هو ربنا لازم، ربنا سبحانه وتعالى مش ما يدلكش في علم يستأثر به عنده، ومن هذا العلم قد يكون في حاجات في كواكب اخرى، دي حاجه يستأثر بها الله سبحانه وتعالى. انت مالك؟ يعني الفكره كلها انت مالك؟ في حاجات مش ربنا سبحانه وتعالى لو مش معرفها لك ما ما تدور عليها. المهم ان انت ما تبقاش مستغرب ان او لا تنكرها بشكل عام، ما دام ربنا ما نزلش قال لك اه او لا في حاجه زي كده، فليه تقعد تقول لا ما فيش حاجه زي كده وما فيش ابدا ممكن يكون كائنات اخرى وبتاع؟ ما دي حاجه في علم الله. انت ليه تاخد الموضوع على قلبك قوي كده وحاجات زي كده؟ هل يوم القيامه سبحانه وتعالى بعد ما يدخل الناس الجنه سبحانه وتعالى هيخلق قوم اخرين؟ هل مش هيخلق؟ دي مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. ربنا خلقنا لحاجات نعملها في الدنيا، الحاجات دي ان احنا نعبد الله سبحانه وتعالى ونموت ونحاسب وربنا سبحانه وتعالى يدخلنا الجنه. هو ده، هي دي مهمتنا في هذه الدنيا، نعبده الى ان يتحقق وعده لنا او وعيده في الكافرين. البث انقطع ولا رجع؟ بيقولوا قطع البث. في اي حاجه من اللي فاتت دي انقطعت ولا منقطع اصلا دلوقتي ولا ايه؟ خيرا. لا اله الا الله، شغال ما انقطعش. طيب الحمد لله. فالفكره الامكان الشرعي، ايه اللي يمنع يا جماعه الامكان الشرعي اصلا في حاجه زي كده؟ ما انا مش تمام، رجع. طب يعني كان معنى كان قاطع، انا مش عارف حتى قاطع قد ايه، ربنا يستر. طيب الفكره بتاعه الامكان الشرعي، انا بقول ان الله سبحانه وتعالى، انا هحاول اكرر الكلام على قد ما اقدر، مش هقدر افتكر انا بدات أنا يعني ايه اللي فات كله. ان الامكان الشرعي ما يمنعش، انت مش واخد عهد من ربنا انه يعرفك كل حاجه حبيبي اصلا. انت ليك ان انت في هذه الدنيا تعمل واحد اثنين ثلاثه وتعبد الله سبحانه وتعالى وتحكم شرائعه وتقول كل حاجه تعملها زي ما ربنا قال لك. اه تمام. طيب تمام، 10 ثواني مش هيضروا. انت ليك ان انت تدخل، ما لكش بقى بعد ما تدخل الجنه. انا عايز اعرف، هل بعد ما يدخل الجنه هل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير الامر؟ ممكن يخلق ناس تانيين ونبقى احنا زي الملائكه كده بالنسبه لهم؟ ممكن؟ انت مالك؟ مش بتاعتك. ما تقعدش تتدخل في حاجات انت مش بتاعتك خالص. زي ما سالت منها ان الله سبحانه وتعالى هل ممكن يكون خلق مخلوقات اخرى في هذا الكون؟ مش بتاع يعني مش بتاعتنا، ممكن نقول ممكن انما مش بتاعتنا. فالبعض اللي بيقعد يقول لا مش ممكن ليه، واللي بيقول لا لازم، اصل في البعض كمان بيقول لا لازم، ما ربنا مش هيبقى خلق كل السماوات والارض دي كلها ويسيبها من عشان البشر والجن والانس بس، يعني معلش منهم بالعقل، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق المجره دي، الكواكب اللي احنا فيها دي كلها، لو انت عارف حجم المجموعه الشمسيه قد ايه، كل هذه المجموعه الشمسيه لم يثبت وجود اي كائنات فيها الا على الارض. فاحنا هنقعد بقى فكره هو ربنا خالق كل هذه المجموعه الشمسيه العملاقه الضخمه اللي احنا بنقعد سنوات عشان نوصل لاخرها بصواريخ وبحاجات عشان نعرف نوصل لاخرها، كل دوت مخلوق من غير ولا اي حاجه، مخلوق عشان الانسان؟ ما هي بالعقل يعني. فالفكره مش بتاعتنا ان احنا نعرف. زي مثلا اخ بيقول هل معنى كده ان ممكن لهم نفس التكليف من سيدنا محمد؟ الله اعلم يا جماعه، الله اعلم، مش بتاعتنا وما تناقشوهاش اصلا يعني حقيقه، لان ممكن تجيبوا ليها ان حد يسخر منكم من لهم نفس التكليف. احنا ربنا سبحانه وتعالى بنزل قال ان هو البعث الجن والانس، هل في ممكن حاجات تانية؟ ما هو البعث بتاع سيدنا محمد هل ممكن يكون لكائنات اخرى؟ الله اعلم، الله أعلم. لكن الثابت عندنا هو الجن والإنس. هل هو مش في حاجات يستأثر الله بها في علمي؟ أكيد، بس إيه هي؟ الله أعلم. ففكرة إن يخلوا دايما في المسألة في هذا النقاش يكون تقديم الإمكان بشكل عام، الإمكان الشرعي ممكن شرعا يكون حاجة زي كده، إيه المانع شرعا يكون في حاجة زي كده؟ لكن ما تقعدش تقول، ما تاخدش الإمكانية عشان تروح عامل فيها اللزوم، ان انت تقول لا لازم يكون، ما هو اصل مش ممكن يكون خلق كل دوت عشان احنا بس، لا ممكن اصل كل ده مطوي بيمينه. يعني انت فاكر ايه؟ يعني انت فاكر القصه دي كلها بتاع السماء والارض دي هي دي تمثل لربنا سبحانه وتعالى حاجه؟ يعني في اكوان تانية في ربنا خالق فيها ما لكش دعوه، مش بتاعتك، ولا يسال عما يفعل هم يسالون، احنا اللي نسال، ما لناش دعوه يا ربنا نقول ربنا هو ليه انت خلقت كل دوت، مش بتاعتك يا حبيبي، انت اظن شفته الارض كلها احقر بكتير قوي من انها تسال هذا السؤال، حته حاجه مش ميته ولا حيه ولا ميته، حاجه شبه السكر مخلف كله قاعد مرمي في الزباله. وجود كائنات اخرى خارج الارض الا يضع فكره ظهور الحياه بالصدفه في ورطه اكبر؟ لا، هو بالنسبه لهم ده ممكن تدعمهم يعني. يعني لا، ما انت برضه حسب النظريه اللي انت بتقولها، انت هتقول نفس القصه ان ربنا سبحانه وتعالى خلقها، فهو هيقول لك طيب ما هو ده يدل برضه ان ممكن لا ليه خلقها؟ ما هي واضح ان الظروف ظهرت في كوكب اخر وعملت نفس الكائن عملت كائنات اخرى، فيبقى ليه خالق؟ خاصة ان هم دايما بينطلقوا بالنظرية التوراتية للخلق، ان النظرية التوراتية للخلق بتتكلم على ان ربنا خلق الارض هي بس كده وعمال يعمل كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى عشان الارض بس، وكأن يعني في اصرار كبير ان مش عامل غيرها، يعني هي المركز، هي مركز كل حاجة، هي الكون. احنا عندنا في النظرية الاسلامية الامر اوسع، الامر اوسع بكتير من هذا الامر، من هذه المسألة. فقلنا وجه التأييد، قلنا وجه التأييد من الناحية الشرعية، وجه تأييد الإمكان، قلنا حاجة إن في مخلوقات ثابت وجود مخلوقات لا نعلم عنها شيء، وهي ليست من الجن وليست من الإنس وليست من الملائكة، قلنا منها البراق وليست من الحيوانات العشماء التي نعرفها، منها البراق. ففي حاجات يستأثر بها الله في علمه، نعم موجود. هل ده وجه التأييد؟ هل ممكن الإمكان لأن مفيش حاجة شرعية قطعية في منع هذا الأمر؟ وجه الاعتراض زي ما قلت لكم، وجه الاعتراض من الناحية الشرعية إن هيروح قايل لك يبقى البعث والخلق، وفي آيات كتيرة مشكلة، وإن ربنا سبحانه وتعالى إن هينهي هذا الكون كما نعرفه في النهايه، وان قبل يوم القيامه، فهل لو في كائنات اخرى في مكان اخر هي كمان هينتهي عليها الكون؟ وقصه هتدخل في قصه كبيره وبتاع الاعتراضات. فهي يقول لك الاعتراضات ده اعتراض، كل هذه الاعتراضات انا بميل لراي الامكان اللي هو يعني او على الاقل موقف وسط، يعني اللي هو عدم البحث اصلا في هذه الامر، لان مش هتوصل فيها لحاجه، هتضيع عمرك وهتضيع وقتك في حاجات كلام لا تقدر تثبته ولا تقدر تنفيه. فهو انما لو امكان ولا نفي مطلق، لا الامكان. ليه النفي المطلق؟ ادله النفي المطلق اضعف من ادله الامكان. طب من ناحيه الامكانيه العلميه، انا شايف ان ناحيه الامكانيه العلميه هي الاقوى، مش ناحيه الامكانيه الشرعيه او الرفض الشرعي، من ناحيه الامكانيه العلميه هي اقوى في النفي. ليه؟ لان انت عايز اقول لك مثلا، والناحيه العلميه هقولها بالناحيه المعقوليه كمان، يعني لو هنخلي العلم في جهه والمعقوليه في جهه. من الناحيه العلميه في جهه هرد، طيب هرد على السؤال ده حاضر بس بعد ما اخلص. من الناحيه العلميه مسألة إن كائنات فضائية تعمل سفن وتيجي لغاية الأرض وتتحرك وبتاع، اللي عارف المساحات اللي موجودة ما بين الكون وما بين بعضه مساحات شاسعة، والحاجات دي جاية منين؟ هل ما مش أنت عندك حاجات بتتحرك في المجموعة الشمسية، فهل هي غالبا جاية من بره المجموعة الشمسية، يعني جاية مسافرة كل هذه المسافات الشاسعة؟ من الناحية العلمية صعب جدا إن أنت يعني تلاقي حاجة بهذا الشكل مع الوقود البتاع. طب هتكلم ان مفيش وقود، طب ايه بيتحركوا ازاي؟ لا اصل احنا لسه ممكن ما نبقاش وصلنا للتكنولوجيا دي. طب هم متطورين تكنولوجيا اكبر منك بكتير، وجايين يعملوا ايه هنا؟ يعني جايين يعملوا ايه؟ ولو جم مش بهذا التطور مش هيتعاملوا طوال هذه قرن كامل من المشاهدات، او قرنين حسب الكلام الاخوة اللي بيجيبوا حاجات من القديم، قرنين او ثلاث قرون من المشاهدات عمين يجوا ويمشوا ما بيعرفوش اي حاجه، ما فيش نوع اي نوع من انواع الاتصال الحقيقي المثبت المشاهد. يعني معقوله حاجه زي كده؟ يعني بلاش ندخل في نظريات المؤامره بقى، لا خلينا في الحاجه، هل معقوله حاجه زي كده؟ الله اكرم. طب من ناحيه المعقوليه بقى، تعال بقى من ناحيه المعقوليه، بلاش من الناحيه العلميه. ان انت تتخيل ان برضو نفس الفكرة، هو جاي كل دوت، واحنا نعتبر نفس الناحية العلمية انه جاي كل هذه المسافات ومش عايز يعمل لا صفحة الفيس في صفحة جديدة، اتغيرت في صفحة جديدة عملتها، هي اللي بعمل عليها البث حاليا، هي عمرو عبد العزيز بس بالانجليزي، عبد العزيز. فان انت تقول انا الكائنات دي جايه ومش راضيه تتعامل وعماله تتحرك في الارض وانت مش شايفها يعني، وجايه كل هذه المسافات عشان تلاعبك، وبعدين انت ترصدها، طب ترصدها ما تتعاملش معاك يعني. الفكره من الناحيه المعقوليه كلام صعب قوي قوي يتصدق يعني. ومساله ان الحكومات مخبيه، طب الحكومات مش عارف ايه يعني، فكره الحكومات مخبيه دي مين يخبي؟ لو حكومه عارفه حاجه زي كده، امريكا هي اللي دايما طلعت اسطوره ان احنا عارفين كتير، ودي امريكا بشكل عام، دي امريكا عايشه على الكذب والدعايه الاعلاميه الكبيره، دي الولايات المتحده الامريكيه. لكن انا بتكلم على الدول التانية، مش مستحيل هيبقوا بيتعاملوا مع الامريكان بس يعني، لازم زي مثلا ايه، اي هتلاقي قصه عن كائنات فضائيه هتلاقي اللي بيعملها في مصر يطلع المخابرات الامنيه نبيل فاروق والكائنات الفضائيه نازله في مصر لو الروايه، وبيتكلموا عربي. لو الكائنات الفضائيه نازله في امريكا زي الافلام الامريكيه، كل الكائنات الفضائيه بتتكلم انجليزي، احنا زي ما عارفين يعني، وانجليزي لكنه امريكيه بس مع حته كده ايه شبه الره بتاعت الروسي على الخه بتاعت الالماني، عشان اوريك انها كان فضائي يعني، فاهم انت ايليان جاي لي جاي كان فضائي، فبيتكلم لكنه امريكيه بحته كان واحد الماني بيتكلم لكنه امريكيه كده، بقى كان فضائي خلاص. ف ليه كائنات فضائيه بتتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه بس يعني، برضو يعني من ناحيه معقوليه. ثم في حاجات تانية، ان هل هم مخلوقين بنفس الشكل يعني، ان او برضو انت عارف عشان ليه معتقد ان لازم تكون فكره ان الكائن الفضائي يعني عنده عينين وعنده شكل وعنده منظر، ثم حتى مجرد انه يصنع المركب او السفينه او الطائره اللي بيطير بيها ان يعملها بشكل معين، شكل ثابت، وانه يتحرك بيها، والشبه الشكل ده شبه الحاجات اللي انت كنت قبليها بكام سنه قبل ما تظهر فكره الكائنات الفضائيه والحاجات دي، كنت بتتكلم على انك عايز توصل في المستقبل انك ترسم تعمل سفن بهذا او طائرات بهذا الشكل، فييجوا سبحان الله بعد ما تعملها كل الناس تشوفها تبقى بهذا الشكل اللي انت رسمته، من غير لازم من غير اجنحه ولازم في شكل دائري، وعشان الشكل الدائري او البيضاوي او الطبق يعني، تحس ان في حاجه مش مظبوطه في الموضوع يعني فيها ماشي مع التصورات اكتر من اللازم. دي من الناحيه المعقوليه، انا شايف ان من الناحيه العلميه والمعقوليه الموضوع صعب جدا يعني. وجه التأييد لهذا الامر ان نفس الامر هو الامكان العلمي ممكن علميا يعني، المانع يعني من الناحيه العلميه حتى في ناحيه لو مش من نظريه التطور، من نظريه الخلق ان ربنا سبحانه وتعالى يكون خالق كائنات، هذه الكائنات وصلت وجت، ممكن من الناحيه العلميه وجه التأييد ما يمنعش اي حاجه من ناحيه العلم في هذا الامر. النيازك اللي بتيجي، الحاجات اللي بتيجي احنا بيدوروا فيها مثلا يشوف، ممكن يقول لك في نيازك تكون يعني احد الحاجات، ان الفيروسات بشكل عام في نظريه يعني، وهذه طبعا كلام غير مثبت، بس عشان تعرفوا بيدور ايه، ان الفيروسات دي حاجه غير ارضيه، هي مخلوق غير من غير كوكب الارض، لانه الطريقه بتاعته لا تشبه اي كائن اخر يعني. البكتيريا شبه الاميبا في حاجات، شبه مش عارف ايه، شبه الخليه الحيه في حاجات اللي هي اكبر منها بكتير جدا، لكنها شبهها في حاجات في نمط التعامل والحياه. الفيروس مش شبه حاجه خالص، الفيروس لا يوجد شيء حاجه شبهه، هو بيقف ما بين الحياه والموت، حاجه غريبه جدا يعني، وهو اقرب ان انت تقول عليه ميت لو انت اتكلمت، والاصح ان انت لا هو لا حي ولا ميت، هو حاجه غريبه. ففي حاجات بيقول لك لا الفيروس ممكن يكون الاوريجينيشن النشأه بتاعته تكون من مش من كوكب الارض اصلا، يكون جاء من نيزك، يكون جاء من حاجه من بره الارض وجت في الارض. ففكره ان ممكن في مخلوقات من خارج الارض دي ممكن، لكن بص بقى من الناحيه العلميه هنا هتقع في حاجه في المعقوليه. ليه قالوا على الفيروس كده؟ لأن النمط بتاعه سواء على مستوى لو أنت بتعتبره حي، عشان في بيقول لك هو في رأي يقول لك لا هو بيبقى حي جوه الخلية وحي وميت خارج الخلية، هو الرأي الوسط يعني، لكن أنا شايف إن هو لا هو مش حي جوه الخلية، حتى هو جوه الخلية، الخلية هي الحية وهو بيشتغل يعني حاجة كده شغالة مع الخلية، الخلية هي اللي فيها الحياة، هو نفسه مش حي يعني. القصة صعبة أوي، محدش يقدر يقطع فيها بقول. لكن بتكلم على حاجة معينة، مسألة إن أنت ليه قالوا على الفيروس حاجة زي كده؟ لأن النمط بتاعه مش شكل أي حاجة في كوكب الأرض. ما عدا ان هو مكون من دي ان هي او ار ان ايه، ان نمط التواجد بتاعه غريب. فهو عشان كده قالوا، فانت ان ده ممكن يكون حاجه مش من كوكب الارض. يعني بمعنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام اننا الاقرب للصحه ان لو حاجه جت من خارج كوكب الارض انها تكون لا تشبه حتى في نمط التكاثر اي حاجه احنا عارفينها، لا تشبه من حيث من نمط التكاثر، نمط الحياه، نمط الحياه اللي هي ابسط حاجه، نمط الحياه نفسه لا يشبه اي شيء احنا عارفينه. وده ليها ادله، حتى ليها وجه. بنشوف مثلا في ما لا عين رات ولا اذن سمعت، اللي هتبقى موجوده في الجنه، انت مهما عملت، ودي كان الشيخ الشعراوي رحمه الله كان قاعد يتكلم فيها، انت مهما اتكلمت عن الجنه ما تعرفش توصف اللي فيها. ليه؟ مهما عملت، لان انت لازم عشان تصف اي شيء ان الحاجه دي تكون الوصف اللي جاي لازم يكون من حاجات انت شفتها بعينيك، او حتى حسيت بيها، سمعتها. اكتر حاجتين السمع او العين، اكتر حاجتين ربنا سبحانه وتعالى لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فبالتالي هو ربنا قطع عليك طريق إن اللي أنت هتشوف في الجنة ده يشبه أي حاجة أنت شفتها، لا ألوان ولا أشكال ولا مناظر ولا أي حاجة، ولا أي حاجة أنت شفتها، ولا أذن سمعت، ولا ودن سمعت حتى الغناء أو الحاجات اللي هتبقى موجودة في الجنة. أنت حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. فالفكرة بتاعت إن تبقى حاجة جاية من الفضاء، انت حتى لما تيجي تقول دي حاجه جايه من الفضاء، ليه حاططها لما تيجي تظهرها في افلام لازم تظهرها في شكل معين؟ ما هو هيعمل ايه مخرج الفيلم؟ هيجيب ازاي نمط اخر، نمط اخر تماما للحياه؟ ولا خطر على قلب بشر. صحيح، ده بقى القطع، دي اعلى حاجه، ان ما جاش حتى خاطره على قلب بشر ايه اللي موجود جوه. فطبعا يعني ده حاجه، دي اعلى اسمى المراتب. فانت دلوقتي المخرج او مخرج افلام او بتاع، ليه بيطلع لما تيجي تتفكر كده، هو ليه بيطلعه عنده دراعين او عنده 10 دراعات، او بيطلعه شبه الفئران، او بيطلعه شبه اللي هو مثلا يبقى حاجه شبه الضوء او شبه الفيروس؟ كل ده الحاجات اللي هو اتحرك في اطارها. ليه؟ لان الحاجات اللي هو شافها، ضوء شبه حاجه شبه البكتيريا، حاجه شبه مش عارف ايه، دي الحاجات اللي بيفكر. وان كان ما بياخدش الحاجات اللي شبه البكتيريا، ما تلاقيهاش في افلام يعني اصلها، او فيروس مثلا اصلا انا هشتغل عليها اعمل ايه يعني، حاجه زي كده. لا، انا محتاج حاجه على الاقل تبقى فيها وعي وبتؤثر، فعشان اعرف اعمل حبكه فيلم او روايه. فانا بتكلم ان كل دوت اللهم امين، ربنا يرزقنا جميعا الجنه يا رب. كل دوت لان عشان اقدر اعمل بناء للكائن الفضائي، انا برسمه من اللي انا شفته. ممكن الكائن الفضائي يبقى نمط اخر من الخلق لم يرى على الاطلاق، على الاطلاق. فبالتالي هذا النمط حتى لو هو عنده وعي هيبقى نمط التفكير بتاعه مختلف. ليه عامله ان هو يرسم سفن او يصمم سفن فضائيه او حاجات يتحرك بيها شبه اللي انت بترسمها اصلا قبل ما يطلع؟ طيارات شبه اللي انت بترسمها. انتوا يا جماعه حاولوا الله يكرمكم تفكروا انا بتكلم في ايه. النمط الاخر المختلف تماما ده معناه ان انا بتكلم على ان ممكن حاجه تانية. يعني تخيلوا زي ما بقول لكم كده، فيروس مش عارفين نحدد هو حي ولا ميت. فلو انا بتكلم على كائن عنده وعي، كائن متعدد وعند خلايا وعديد الخلايا وعنده عقل ووعي، ليه مخليه ان هو بيعمل حاجه شبه اللي انت بتفكر فيها؟ متخيل هو عايش في مجرات اخرى ولا عايش في كوكب اخر وحاجات زي كده؟ كم الاختلاف اللي هيكون موجود؟ طيب ده بشكل عام نقاش القضيه بشكل عام. تعال نتكلم على مساله ظهور الفيديو دوت في الايام دي تحديدا. لا يخلو ابدا اظهار الفيديو في هذه الايام من الولايات المتحده الامريكيه من شبهه، لا يخلو من شبهه، اللي هي نسميها نقول تريكايه، لا يخلو من شبهه، مش ممكن مهما عملت. لان ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ ممكن نقول دلالتها الفيديو ان الفيديو امريكي وطلع في الايام دي. تعال نشوف الاحتمالات، يعني هنحاول نناقش مع بعض بقى الاحتمالات. نفترض صحه هذا الفيديو، او هل الولايات المتحده الامريكيه كان عندها وعلى فكرة دهيت هذا الفيديو سيئة جدا يا جماعة، هتشوفها في الاحتمالات، دهيت هذا الفيديو سيئة جدا. هل الولايات المتحدة الأمريكية كان عند بتطلع حاجة للتسلية وإلهاء للشعوب وبعث لفكرة قعدة قرن كامل أكل عيش الكتاب منها، فكرة الكائنات الفضائية والحاجات دي؟ يعني هل في حاجة زي كده بيبعثوا وبينشطوا الفكرة دي، خاصة إن الأسطورة أصلا بداية ما بدأت حادثة روزويل والمش عارف إيه والكلام اللي اتقال في القرن اللي فات، الأسطورة برضو والكلام بتاعها والكلام اللي اتقال كان من أمريكان كتير، يعني الأمريكان ساعدوا فيه في إظهار هذه الأسطورة. فهل أمريكا بتلعب بالكارت اللي هي عارفاها قبل كده اللي هو التسلية والإلهاء، ولا أمريكا ده بفرض الصحة أو بفرض الخطأ، سواء صحيح أو خطأ الحاجة زي كده أمريكا بتلعب بالكارت ده، يا إما التمهيد لشيء ما أكبر، في حاجة كبيرة الولايات المتحدة الأمريكية بتظهر بالفيديوهات دي لأن في حاجة كبيرة هي مش فاهماها، هي فاهم. لو هي مش فاهماها ما أظنش، مش طبعا الولايات المتحدة أمريكا إن هي تطلع حاجة مش فاهماها. حاجة كبيرة هتحصل بفرض الصحة، وهم حاسين في حاجة كبيرة هتحصل أو النشاط بتاع الحاجات دي زاد، فبيبقى مش فاهمين إيه اللي بيحصل، سواء بقى الحاجات دي كائنات فضائية، سواء الحاجات ديت زي ما بعض الاخوه يقولوا دي حاجات ممكن تكون تبع الدجال او حاجات تكون من شياطين او حاجات زي كده. هل ان ممكن الولايات المتحده الامريكيه حاسه ان الموضوع في حاجه بتحصل وفي نشاط الحاجات دي زائد، فلازم نظهر تمهيدا لحاجه كبيره جايه، يعني فرض صحه ان دي كائنات فضائيه، فرض صحه ان دي مش كائنات فضائيه وحاجات ارضيه او شياطين او ما الى ذلك، والولايات المتحده الامريكيه تاثرت، او بفرض خطا والولايات المتحده الامريكيه بتمهد، فهنوصل للموضوع بتاع التسليه والالهاء، وهو ان في حاجه كبيره جايه، او الاحتمال ان هي بتعمل مناوره، يعني بتناور بالموضوع دوت لحل مكاسب سياسيه برضه بيضم، لان في حاجه بتحصل او حاجه كبيره بتحصل. ايه الحاجه الكبيره اللي بتحصل اللي هتحصل بقى؟ الاقرب من اللي احنا شايفينه ان الفتح اللي هم هيعملوه في خلال الشهور اللي جايه هيضحوا يعني ممكن هيبقى مغامره، مش هيضحوا، هيبقى مغامره بملايين. يعني احنا بنتكلم على نسبه الوفيات من هذا الفيروس بتوصل ل 20%، نسبه الوفيات توصل ل 20% من حاله الاستشفاء. هي طبعا انا من رايي ان هي اعلى من كده بكتير طبعا الاستشفاء، ليه؟ لان هو بيقول لك ان في ناس كتيره اصيبت فعلا بتصابوا وبتعدي، فالمستكشف اللي احنا استكشفناه مثلا عددهم كذا وفي منهم 20% ماتوا، وفي ممكن يبقى 20 ضعف بره جالهم ووجه. فهل هي اللي بيحصل ولا الهاء عن اللي جاي؟ عشان كده بقول لكم دلالتها وحشه، دلاله اظهار الفيديوهات دي وان البنتاجون نفسه يلعب اللعبه دي، يعني في يا اما ان هو الموضوع الحالي كبير، وهو الموضوع حالي كبير، امريكا في فوضى يا جماعه، امريكا في فوضى، اللي بيحصل حاليا حاجات احنا اول مره نشوفها من الفوضى وحاكم مجنون وبتاع، او اللي جاي شديد جدا وهيبقى فيه ملايين قتلى، فبيحاولوا بقى بيلعبوا كل الاوراق وكل الحاجات اللي ممكن تلهي الناس على قد ما يقدر في اي حاجه عشان يستحملوا اللي جاي. ده موضوع مش هين. انا اول ما شفت الفيديوهات النهارده قلت في كل الاحتمالات، سواء احتمال دي بقى اطباق فضائيه بجد، ان في حاجات زي كده بجد، وده الاحتمال الاقل الاحتمالات خطوره، تمام؟ لان لو في فعلا حاجه زي كده بيبقى بقالها قرنين عماله تظهر وبتاع وتروح وتيجي وما بتعملش حاجه، يعني يا اما ان دي حاجات تكون ان حركه زائده من الشياطين ومن حاجات الدجال وحاجات احنا عندنا في النظريه الاسلاميه في حاجات زي كده، وان الدجال حي، المسيح الدجال حي، فهل دي حاجه من كده؟ ودي برضو احتمال مش هين يعني. ولا ان ديت عشان في مقتله عظيمه بيتوقعها الخبراء وهيكون في موت بالملايين. الاحتمالات التلات احتمالات وحشه جدا، التلات احتمالات، يمكن اقل احتمال ده اقل احتمال بقول لكم ان هو يطلع دي كائنات فضائيه بجد يعني. ده اقل احتمال فيهم، لان الاحتمال التانيين معناه ان في مصيبه كبيره جايه، وبيلعبوا بقى كذب او حقيقه، بيلعبوا عشان يلهوا الشعب لان في حاجه جايه. احنا نعمل ايه كمسلمين؟ نعمل اللي نعمله من اول ما بدات جائحه الكورونا، ومن اول، وبصراحه من اول اللي انا كنت اشوفه في 2019. يا جماعه في 2019 والله العظيم انا شفت فيديو مره، كان حد بعته لي في مدينه اسمها كولن في المانيا، كولن المانيه، أو كولن تقريبا، هي كولن. مظاهرات طالعه يا جماعه، رجال بيغوطوا في بعضهم في الشوارع. انتوا مش متخيلين المنظر، مش طالعين يؤيدوا، لا كان في لواط في الشوارع، في الشوارع وعلى الارصفه. وعري وفحش. فيديو تاني وحد بعته، واحد عمال يقول لهم ان ربنا ربنا بيقول لكم ان احترموا نفسيكم وارجعوا لربنا وبتاع، وهم عمالين يقولوا الشارع لينا، والبنات عماله تغيظوا وعمالين يشتموا يقلسوا عليه وبتاع، ان واحد هو مسيحي وبيقول لهم كده يعني، بيناقشهم، وان اللي انتم بتعملوه ده حرام وربنا بيحبكم مش عارف ايه والكلام اللطيف بتاع المسيحيه دوت. فقاعد يقول لهم ربنا بيحبكم مش عارف ايه. فطبعا كأي قوم مجرمين، لم الكلام دوت لا يزيدهم الا يعني يقعدوا يسخروا منه، والشارع لينا والبتاع، الشارع لينا والله، اور ستريت، اور ستريت، عاملين يقولوا اور ستريت، الشارع لينا، الشوارع لينا، اهو ربنا قعد كل الكوكب في بيوته، قاعدين في كلنا قاعدين في بيوتنا وكله مستني الموت. يعني انتم متخيلين يعني التأديب. الفيديو في فيديوهات كانت بتحصل في 2019 يا جماعه، في 2019 افضل اكرر 100 مليون مره. واحد اخذ حكم 16 سنه سجن عشان حرق علم بتاع اللوطيين، بس كان في كنيسه فراح حرقه في امريكا، والخبر موجود. انتوا بتتكلموا ووعد، ونزلت في المنصوره، او نزلت اللي هي كانت موجوده في مصر في عهد الملك الكامل الايوبي. كان من كتر ما هم خلاص يعني مسيطرين على الامر، قالوا له طب نروح للقاهره، او قال لهم لا كده كده احنا التتار جايين بيقضوا على المسلمين، وال اسمه دول وال اخر 10 ثواني ضاعوا، معلش. طيب احنا رجعنا تاني، طيب بس اتمنى ان يكون رجع تاني. انا بقول ان في البعض بيعتقد ان دي نهايه الارض، وبيتكلم على بتاع دوت، في ضغط على ان دي الاخر ودي النهايه. الإخوة أصحاب هذا الخطاب، إحنا ما نقدرش نتيقن إن دي النهاية ولا لأ، لأن اللي قرأ تاريخ الكوكب وقرأ تاريخ المسلمين عارف إن مروا بكوارث كبيرة جدا، مروا بكوارث كبيرة جدا. في مرحلة من المراحل كان المسلمين يعني هقول لكم، عارفين الحملة الصليبية اللي كانت جاي فيها فريدريك من ألمانيا ب 200 ألف جندي، وجاي ريتشارد قائد الأسد من إنجلترا، وجاي ملك فرنسا، ما جاش على فكرة في تاريخ المسلمين حاجة شبه اللي حصلت مع صلاح الدين ده. صلاح الدين أيوبي ده شاف حاجة ما حصلتش في تاريخ المسلمين، إن يجي الثلاث ملوك الكبار بتوع أوروبا، إنجلترا فرنسا ألمانيا، الصاعدين يقولوا والمسلمين كان الأوبئة، وكان الحاجات اللي حصلت فيهم والاقتتال وكده، كان المسلمين عددهم بقى قليل جدا. عشان فصلاح الدين يجمع الجيوش اللي عمال يجمعها دي من الدول العربيه كلها، عشان يجمع شويه من اللي جاي من اوروبا. اوروبا كانت تعدادا، يعني انا قرات هذه المعلومه، ان كان تعداد اوروبا اكبر في مرحله من مراحل التاريخ، كان او في اكثر مراحل التاريخ كان تعدادهم اكبر بكثير من تعداد المسلمين وتعداد العرب. فلما كانت جايه اوروبا باكبر ثلاث ملوك فيها، وكان اكثر واحد متعصب هو فريدريك اللي جاي من المانيا، اذكر ان اسمه فريدريك، ويعذرني يعني الاخوه لو اخطات في اسمه. فجاي ملوك متعصبين بهذا التعصب. يروى ان صلاح الدين كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى انه كان يخشى الحمله الالمانيه تحديدا، لان دي كانت جايه اللي هي عدت من ارض السلاجقه. السلاجقه نفسهم راحوا ضاربين لهم تعظيم سلام، السلاجقه مسلمين، لكن قالوا له يعني ايه، ما مش هنقرب لكم يعني. هو معدي في الاناضول السلاجقة المسلمين كانوا مسيطرين عليها، الحملة الألمانية معدية كلهم ضربوا تعظيم سلام، ملناش دعوة يعني، سيبنا بس عايشين كده. اقول لهم انا مش عايز، مش قصدكم، انا رايح لصلاح الدين تحديدا يعني، انا رايح لصلاح الدين تحديدا يعني. فهم كله ما ملناش دعوة يا باشا، احنا اتفضل انت روح لصلاح الدين، احنا ملناش دعوة، تمام. وراح صلاح الدين، كان يروى انه كان قاعد يدعي ان ربنا ان دي ما توصلش لانها كانت داهيه، ويروى ان اهل الشام واهل مصر والمسلمين يعني، انا على اذكر هذه الروايه، وان كان اهل الشام تحديدا كانوا بيفكروا يروحوا فين ويهاجروا فين، لانه كانوا خلاص بيعتبروا، البعض كان ممكن يعتبر دي نهايه الاسلام. انت جاي لك مين؟ جاي لك اوروبا كلها بكل جنودها بكل جيوشها، جيش اضعاف الناس اللي جايه لك، وجاي لك مين؟ اكبر 3 ملوك في اوروبا، انجلترا فرنسا المانيا، يعني خلاص الدنيا خربانه خلاص ضايعه. والمحاربين الجرمان بالذات حاجه مختلفه، الدوله الرومانيه لما اعتمدت عليهم يعني كانوا بيمثلوا فرع من فروع الفروسيه في الدوله الرومانيه، فرع كبير، وبيعتبروا من روافد الحضاره الاوروبيه الغشيمه العنيفه ديت، كان الجرمان تحديدا يعني، اللي هم الفكره بتاعت القبليين اللي مش عارف ايه الموضوع بتاع القبائل، اللي زي القبائل العربيه لما كنت تجيب الاعراب مثلا او البدو والبتاع، اللي هم بتعتبرهم اشداء، اشد من اهالي المدن. وبعد كده شفنا الترك الاجسام القويه، اللي زمان كان الجسم القوي ده بيفرق كتير جدا، جسم التركي اقوى بكتير من الجسم العربي، فكان بيفرق بكتير جدا في السيطرة وفي القتال والبنية الجسمانية. نفس الأمر في أوروبا، الجرماني البنية الجسمانية بتاعته أعلى من جسم من البنية الجسمانية بتاعت الإيطالي، فكان بيفرق في المعارك وبيفرق في حاجات زي كده. في مرحلة من المراحل المسلمين كانوا شايفين إن إحنا بنتباد، التتار جايين لك والناس جايين لك والحاجات زي كده، والمسلمين يعني اللي يحضر في الزمن ده يقول دي إبادة، دي نهاية العالم، دي نهاية الإسلام. وانتوا عارفين ان البعض لما سقطت بغداد كان بيرى ان هذه علامة من علامات القيامة، خلاص القيامة هتقوم. ليه؟ لان هو نشأ على ان الدولة العباسية دولة حقيقة مطلقة بقالها مئات السنين، وان هي دي دولة الإسلام، فلما تضيع الخلافة وحاجات زي كده يبقى خلاص دي القيامة هتقوم. فالخطاب بتاع ان خلاص احنا في اخر ايام الدنيا، وان خلاص العالم هينتهي وحاجات زي كده، يعني هذا الخطاب انا مش شايفه في اطار امكان. وانت اصلا من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص كان قال لنا انه يوشك، يعني الامر ده قريب. قريب دي قد ايه في عمر الارض؟ قريب ديت ممكن يكون 2000 سنه، التركي والتتري، لكن التركي تحديدا كان جسمه قوي. في فرق بين الترك والتتار والمغول بالمناسبة يعني، دول كل حاجة. وإن كان يعني التركي برضو، ما أصل إن هو بيحط التتري مع التركي أو التركي تبع التتري، أنا مش متذكر التفصيل قوي، لكن بيعتبروا الاثنين ممكن حاجة واحدة، المغول حاجة مختلفة أصلا غيرهم، لكن اللي أنا متذكره إن في فوارق بيحطوها بين التركي والتتري، اولاد اعمام بقى، اولاد بتاع، المهم ان بيحطوا فوارق بين الترك والتتار، العرق التتري التتري. الله المستعان. احنا كمسلمين اللي علينا، اللي علينا ان احنا نعبد ربنا ونقرب منه اكتر في الايام ديت، وندعي ان الفتن، واضح ان في فتن، مش واضح يعني، اللي مش شايف بعد كل اللي بيحصل في السنوات الماضيه دي ان الفتن شديده والموضوع عمال يشتد، مش بيقل يعني، يبقى عنده مشكلة. الفتن شديدة، وسواء ده بقى حاجات فضائية، سواء ديت شياطين من الأرض، أو مسيح دجال، أو حاجة من الحاجات اللي هتظهر، أو لعبة بتتلعب من أمريكا، وأمريكا ما بتلعبش اللعبة دي وتغامر إن البنتاجون، دي أول مرة على فكرة، أنا لا أتذكر إن حصل في تاريخ هذا الكوكب أو التاريخ الحديث ان حد اتكلم رسمي، طلع رسمي ان في حاجه فضائيه، او حاجه اوبجكت مش عارفين، وشبه الحاجات اللي بيتجمع في افلام الخيال العلمي، ما حصلش. انا لا ارى ان في حاجه زي كده ظهرت على الاطلاق. كان البنتاجون دايما امريكا تلعب دور اللي هي ايه، بتزكي الامر وما بتتكلمش عنه وبتنفيه، يعني بتلعب ان هي رسميا بتنفيه وفي نفس الوقت اعلاميا بتزكيه. لكن دلوقتي ان البنتاجون هو اللي يطلع ويلعب يعمل حاجه زي كده، انا قلت لكم دلالتها وحشه قوي، دلالتها مش ما تطمنش، يا اما تسليه عن مصيبه قادمه يا اما عن مصيبه حاليه وهتمتد الله اعلم ايه اللي هيحصل. لكن لو تسليه عن مصيبه قادمه يبقى متوقعين ان هيحصل، وده متوقع فعلا ان هيحصل حاجه ضخمه جدا من مساله ان هم ناويين عايزين يفتحوا الاقتصاد ويلعبوا اللعبه بتاعت الصين بقى، اللي هو نفتح الاقتصاد واللي يحصل يحصل واللي يموت يموت، بس المهم الاقتصاد يفضل عايش. يعني عارفين الضحينا بالام والجايين عشان الاب يعيش. فهم ممكن يلعبوا اللعبه دي عشان لو استمروا في هذا الغلق وفي هذا الانهيار على اخر السنه الصين هتبقى القوه الاقتصاديه رقم واحد في العالم. كلهم راحوا في داهيه، كلهم اتدمروا، الصين هي اللي شغاله زي الفل، حتى لو ما تلاقي 100 مليون يقول لك يلا في داهيه وراحوا بالنسبه للصين يعني. انما وساعتها بقى لو بقت الصين رقم القوه الاقتصاديه المتحكمه اقتصاديا في العالم، هيبقى العمليه ممكن فعلا بقى يعني يعني انا مش قادر اتخيل امريكا ممكن تعمل ايه. يعني امريكا اسلحتها اقوى بكتير مما يتصور البعض، عندها اسلحه كتسليح وكحاجات البعض حتى ما يتخيلش كل ان كل ده عند الولايات المتحده الامريكيه، وسيطرتها الاستراتيجيه وعلى المواقع الاستراتيجيه ونشرها للاسلحه وحاجات زي كده، ان بقى الصين تبقى هي رقم واحد، هيبقى العمليه انا شخصيا مش عارف امريكا هتعمل ايه. هل ممكن تلعب جنون؟ هي اظهرت حاجات كتير ان هي ممكن تلعب ان هي حد يبقى رقم واحد عليها، ممكن تلعب بغباء حتى لو هتضيع الدنيا، حتى لو هتضيع الدنيا ممكن ممكن. الله اعلم ايه اللي جاي، كل اللي علينا الدعاء وان احنا نقرب من ربنا الفتره الجايه وربنا يستر. اقرا بس بسرعه نشوف الاخوه كاتبين ايه. وجود كائنات اخرى خارج الارض الا يضع فكر زور حقولناها؟ في ناس بيقولوا انتم اعداء البحث في هذا الباب، اعداء البحث في باب الكائنات الفضائيه. ما انا مش معقوله اصلي هصرف مليار دولار سفهات عشان اطلع ادور احط تلسكوب يدور لي على كائنات فضائيه، وعايز اعمر المريخ، وانا مش عايز ابعت اي حاجه ولا اصرف مليار دولار على حاجات تعمير الصحراء في افريقيا. اصل الصحراء اللي هتتعمر دي في افريقيا، فتولع افريقيا ويولع الغلابه في كل حته. ما هي ليه اعداء البحث في هذا الباب؟ لان هذا الباب اصلا فيه افتراء وفيه يعني ظلم غير طبيعي. انت متخيل اصرف مليار دولار ومليارات الدولارات عشان اطلع احط سفينه؟ هو اصلا الموضوع ليه حاجات عسكريه. يعني احنا لو بنتكلم امريكا برضه ما بتصرفش حاجات بالعبط وخلاص، ليها اغراض عسكريه وظاهره. ويعني ايه اللي مجننهم ان ايران تطلع صاروخ، تطلع قمر صناعي؟ اتجننوا بسبب فكره ان بتطلع صاروخ، معنى كده التكنولوجيا الصواريخ بتتطور. يعني هو عارف فاهمين اللعبه، فمش عايزين حد يلعبها. فكره ان انت بتقول انا بعمل مع العلم، انا بطور العلم وبتاع وناسا ومش عارف ايه، وعايز ابقى زي ناسا وبتاع، انما هي الموضوع ليه اغراض عسكريه. فهي امريكا مش عايزه حد يلعب اللعبه دي زي ما بتلعبها، ان انت تقول انا بعمل بطلع صواريخ للفضاء وحاجات، وانت النيه بتاعتك لا، ان انت تروح عامل تتحكم او تطور نفسك عسكريا. اخي بيقول هل تكون ممكن يكون من فتن الدجال؟ الله اعلم. يعني ممكن الفتن بتاعته شديده يعني. تكرر الصدفه في اكثر من كوكب يضعف فكره الصدفه احصائيا. صح. ياما الكائنات دي شافت اللي بنعمله عنهم وطوروا نفسهم مع نفس النمط اللي الصناعه الامريكيه اظهرته في انتاجها، وده نقطه. ما هو معنى ان هو وصل الكائنات دي جت من كل هذه الاف السنين ولا ملايين السنين الضوئيه، جم لغايه بعد كل ده، وهم التكنولوجيا بتاعتهم مستنيين يتفرجوا على الامريكان التكنولوجيا بتاعت الامريكان بتعمل ازاي، وهم عشان يقلدوها يبقى كائنات متخلفه يعني. يعني عندهم التكنولوجيا ان يجوا من هناك لغايه هنا، وان يخفوا نفسهم كل السنين دي كلها قرن ونص ولا قرنين، وفي الاخر قاعدين يتفرجوا على الامريكان. ممكن الهاء الشعب عن جائحه كورونا؟ ده اللي انا بقوله، ان ممكن كبير، احتمال كبير، وده الاحتمال الاقرب منطقيا يعني. هو موضوع الفيديوهات ده جديد ولا بيتكلم على اللي بيحصل في افلامهم وكده؟ جديد، ظهر قبل ايام رسمي في منتجون. يعني ده نقاش ما بين الاخوه. ده جديد، فيديوهات جديد. ربما الهاء عن ضجه فيروس تخفيض الفزع حتى يعود الناس للعمل. ممكن يزعم الناس، يزعم انه بزعم انه بات لا يشكل خطر على الولايات المتحده، يمكن الافراج عنه. امريكا مقسمه على نفسها وفي فوضى موجوده بالنسبه لاستراتيجيه التعامل مع المستقبل. هل الانسحاب والتقهقر؟ قلنا الكلام ده. الامريكان هيستخدموا كارت الغزو الفضائي، مش عارف هيستخدموه في ايه، كارت لعبه ان هم بيلعبوا الناس، اصل هيستخدموه في ايه؟ هم عندهم اسلحه تكفيهم ياخدوا الارض رهينه اصلا. اغلب الظن الكائنات الفضائيه ستكون مشجبا ستتعلق عليه كوارث سيتفاهم عليها كبار الدول فيما بينها. لا ما اظنش، هو الا يبقى قبط يعني. بس انا مش عارف في عهد واحد زي ترامب بيحكم امريكا وتحت ايديه اكتر من 10 صاروخ نووي، كوبايه نوويه، انا مش عارف اقول لك ايه يعني. واحد بيقول للناس اشربوا مطهرات عشان بتاع، حتى لما اللي قاعد يقول لك لا ده كان يقصد مطهرات حقيقيه وبتاع ديسنفكتنت بجد، لا يا جماعه واضح ان هو بيتكلم على مطهرات الناس تشربها، او هو فهم من الكلام ان لما بيتكلموا عن حاجات تطهير فهو فاهم ان المطهرات ديت معناها ان دي شبه المطهرات اللي احنا ممكن نشرب المطهرات العاديه. فمثل هذه العقليه، مثل هذه العقليه اللي بتحكم اقوى دوله في كوكب الارض، وعقلية زي بوريس جونسون في بريطانيا وبتاع. فانتوا في هذا الزمن والله انا مش عارف ايه اللي هم ناويين عليه. انا مستغرب ان هل سلسلة القادمون بقى وارد انه يحصل، مش عارف ايه سلسلة القادمون دي. خطاب نهاية العالم في بعض الاحيان يبعث على اليأس والتكاسل والقعود، طبعا زي خطاب المهدي، يا جماعة ما حدش يعمل المهدي المنتظر اول ما يطلع بتاع، ما خلاص بيبقى نستنى بقى المهدي خلاص، ما نعملش اي حاجة. والخطاب بتاع ان هتفضل جبرية وعضود ثم جبرية ثم المهدي، يعني معنى كده ان احنا بقى ما نعملش اي حاجه خلاص، نقعد بقى وكله مستنى المهدي. ما هو ده الخطاب ده يحث على هذا الامر. لا طبعا مش مطلوب منك انت كمسلم، والقيامه هتقوم ان انت بتزرع، مالكش دعوه انت باللي بيحصل. السنوات الماضيه ظننا ان الملاحم بدات لكن تبين غير ذلك، والله اعلم يمكن كل دي بدايه، ما ممكن 100 سنه بدايه. سامعين في أقمار صناعية مجهزة الحرب من فوق، على حسب فين ممكن نلعب كارت الجهاد في تركستان، ممكن تستخدم مايك تحسين جودة الصوت في الفيديوهات القادمة. هو الصوت وحش قوي كده يعني، أنا كم مرة يشتكوا، وأنا بعمل بس من على اللابتوب، بطلت أعمله من التليفون لأن كان بيقطع. بس ممكن فعلا بالمنظر دوت ممكن أجيب المرة الجاية مايك، وإن شاء الله أبقى أشتغل بيه، نقبل بس إن شاء الله. أظن مفيش أي حاجة تاني، جزاكم الله كل خير، أو متصحر بقى متصحروا، جزاكم الله كل خير على المشاهدة ديت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.